السلام عليكم. قصة الليلة عن شاب اسمه محمود. محمود من أهل حلب، يعيش على أطراف حلب، متزوج وعنده 3 من الأبناء، ولدين وبنت. الكبيرة هي البنت، اسمها ضحى، عمرها 10 سنوات. محمود شنو مشكلته بالحياة؟ أو شنو نقطة الضعف اللي عنده؟ بنت ضحى ما يرضى عليها من نسمة الهوى. البنت إذا بكت تبكي الدنيا معاها، وإذا ضحكت تفرح الدنيا معاها، لدرجة أن والدتها كانت تخاف أن بنتها ضحى تشكي لأبوها منها. تعرفوا الأولاد مرات يروحون للأب يقول ماما ضربتني، ماما عصبت علي، ما يعني أولاد صغار يعني. فكانت تخاف لأنها عارفة ردة فعل محمود تجاه ضحى. يعشق هالبنت هذه، يحبها بنت هذه. وسبحان الله ترى في كثير من الآباء يحب البنت أكثر من الأولاد لأنها هي الضعيفة يعني، وخصوصا إذا كانت البنت هي البكر، تكون كل شيء في حياته. والله العظيم هذا شيء كثير من الناس يعيشونه، لما تكون بنت الكبيرة يحس إنها هي أمه، هي أبوه، هي المستشار ماله، هي اللي. سبحان الله البنت لها ميزة عند الأب. المهم مالكم بالطويلة، محمود شنو شغلته؟ إنسان بسيط ويعمل كفني لصناعة الأحذية، يعني مو سكافي العادي أو الملمع كذا، لا لا لا، في صناعة الأحذية، ويعمل في أحد المشاغل في بيروت لبنان قريب عليه. وهالشركة هذه أو المشغل مشغل إيطالي عنده فرع في لبنان. شو يسوون هالمشغل؟ لما تجي أنت طبعا هذه المحلات هذه زباينها دائما رجال الأعمال، ومثلا واحد جاي توي بي يفرح في حفل زفافة للمناسبات الفخمة والكذا، يعني يفصلون البدل الرسمية، وعندهم القسم الثاني لتفصيل كذلك الأحذية على حسب الطلب، وغالية يعني ما هي رخيصة. تقدر تطلب أنت يعني حذاء بالشكل الفلاني، اللون الفلاني، الجلد الفلاني، يعني كل المواصفات ويحطونها لك، وهالحذاء اللي تلبسه أنت ما يلبسه شخص آخر. هذا هي الميزة فيه يعني، ودائما الكبارية هذول يحبون هالأمور هذه. فيعمل على الطلب فقط، فيروح إلى بيروت يعمل تقريبا 4 أشهر 5 أشهر عند طلبيات، وياخذ له إجازة 2-3 أسابيع يرجع فيها إلى سوريا إلى حلب، يشوف بنته وزوجته وعياله وكذا. يوم من الأيام اتصلت عليه زوجته وقالت الولد تعبان، وقرر الدكتور أنه يجري له عملية إزالة اللوز في اليوم الفلاني. قال لها خلاص أنا باخذ إجازة، وخذ إجازة في اليوم اللي يسبق موعده، لأن أبدا عنده التزامات وعنده أشغال وكذا، يا دوب حصل هاليوم يطلع فيه إجازة. طلع ووصل إلى سوريا فعلا على وجه الصبح، ما في وقت، أخذ زوجته وعياله وراحوا ودوا الولد للمستشفى وأجروا له عملية، والعملية بسيطة يعني إزالة اللوز، 2-3 ساعات خلصوا ورجعوا مرة ثانية إلى البيت على الضحى قبل الظهر بشوي. محمود كان تعبان جدا من السفر ومن المستشفى وما ارتاح وكذا، قال لها الله يخليك أنا بنام شوي لأني جدا مرهق. قالت له روح أخذ راحتك. الولد الصغير اللي سووه العملية نايم تعبان. بقيت ضحى وأخوها اللي أصغر منها. علشان الأم تبي تهيئ الجو حق زوجها محمود إنه ينام، قالت حق بنتها مع الولد روحوا صعدوا السطح، العبوا فوق السطح يعني. قال أوكي، صعدوا. محمود أكل لقمة وخلاص يبي ينام، وهذول يلعبون فوق. نام تقريبا بعد ساعة ونص تقريبا في عمق النوم. صارت زوجته تنادي على ضحى وعلى أخوها، تعالوا انزلوا خلاص الحين الجو صار شوب حر، وانزلوا مو زين، وتصرخ عليهم. وهذول أولاد صغار يعني يلعبون ما يردون عليك يعني في الغالب. تصرخ ما تبي تعلي صوتها، وزوجها يبي ينام، وتحاول فيهم ماكو فايدة. عصبت شوي ودخلت على زوجها محمود، قامت وصحته. قالت يا محمود قوم نزل ضحى ونزل أخوها معاها فوق السطح، نادي عليهم وراضين ينزلون، وأنا تعبت وأنا أنده عليهم. وهي ما تقدر تطلع فوق السطح يعني. صحى محمود وهو تعبان يعني يا دوب غمضت عينه وشخص مرهق، وعلى طول تصحي. لما يصحى كأنه في حلم، مو ماخذ كفايته من النوم يعني، وتعبان. لما صحى صداع ونفسيته صارت سيئة يعني. المهم صحى شوي معصب ويقوم ويصعد للسطح ينادي على ضحى وأخوها، تعالي انزلي. وصغار هذول ما يردون عليك يعني، يلعبون لين تجي انت مثلا تمسكهم ولا، فيلعبون. وضحى دلوعة ابوها، وتعرف ان ابوها مستحيل لا يصرخ عليها ولا يمد ايد عليها ابدا، هي عارفة. لذلك كانت مو خايفة، تلعب اكثر. لما شافت ابوك صارت تلعب اكثر، تدلع عليه. هو فاهم على بنته ضحى تدلع. المهم مسك الصغير هذا قال له انزل، تعال يا ضحى. وتمر ضحى تلعب، تركض وتيجي جنبه وتركض الناحية الثانية. لما مرت من جانبه ويضربها كف، ما كان كف قوي يعني، بس يبي يبين لها انه يعني معصب، على ركضتها اختل توازنها يعني مع ضربة الكف، ضرب راسها بالحائط. وهي تعبانة من الشمس والركض، وتعرفون صغار في العمر، مع الضربة اللي في الحائط وتسقط مغمى عليها. محمود لما شاف بنته طاحت على الأرض انشلع قلبه، وبحياته ما صرخ عليها. يحب هالبنت، ورغم أنه كان معصب إلا أنه لأنها ضحى كان ماسك نفسه، لكن ما يدري شلون مرت جنبه وضربها جي كف خفيف، وضرب راسها بالحائط وطاحت على الأرض وارتطمت في الأرض يعني بقوة. المهم يوم شاف هالمنظر أو يركض ويشيل بنته، واسمعوا الصدمة، أخذ البنت وصار يركض فيها على السلم وتزل قدمه، ويسقط محمود أهو وبنته اللي شايلها بحضنه. المصيبة إن البنت صارت في الأسفل ومحمود على ثقله وعلى سرعته وعلى السلم أصبح هو اللي فوقها، وترتطم البنت على السلم بقوة وكذلك أبوها، لكن ما شعر أبدا بالألم، أو كل همه البنت. يوم شاف البنت ولا الدم يطلع من إذنها ومن أنفها. يا الله، أو يصرخ ويشيل البنت مرة ثانية، أو يركض ويطلع برا البيت وهو مثل المجنون. صار يركض بالشارع يشوف يمين ويسار أي أحد يسعفه، ما في وقت، ما في وقت، ما عنده وقت لا يغير ملابسه لا يلبس حذاء، لا ما في وقت. البنت لا زالت على قيد الحياة. أو يركض ويصرخ بالشارع، وقف أحد المارة شافه يركض في بنت ووقف له وطار فيه إلى المستشفى القريب منهم. أول ما وصل قالوا المستشفى لا لا لا لا، بسرعة ودها للمستشفى الثاني، لأن إحنا عندنا نقص في الأكسجين وما أدري شو. بسرعة لحق على البنت أو يركب مرة ثانية مع الرجل اللي معاه جزاه الله خير اللي ما تركه، ويطير فيه إلى مستشفى ثاني. أول ما وصله وعند الباب ولا البنت انفارق الحياة. محمود صار يقطع ملابسه أو يضرب راسه بالحيط يقول خلوني أموت. صار من كثر ما ضرب راسه بالحيط الدم يسيل يسيل من راسه، والناس تمسك فيه والأطباء ويحاولون يعطونه إبرة يهدونه. خلاص قطع نفس المسكين من القهر ومن الألم لين قدروا يسيطرون عليه. احضروا رجال الأمن، قالوا يبا هذا جاب لنا بنته وعند باب المستشفى ولا هي ميتة، وصار مسكين انهار. يوم صحى قام يصارخ وقلب الدنيا ويهدون فيه ويجون الشرطة، وانت شنو قصتك؟ شرح لهم الموضوع. أنا ما أستاهل أعيش، أنا لازم أموت، أنا كذا أنا كذا. المهم يكلبشوني ويدونه إلى مركز الشرطة، والبنت خذوا جثتها الطب الشرعي وجت عاد أمها وهلا وجماعته ووالدته وأبوه. لا حول ولا قوة إلا بالله. كل واحد من أهل محمود عرف أن ضحى ماتت كانوا يقولون الله يصبر محمود، يدرون ايش كثر يحبها. لكن لما دروا ان بسبه محمود ماتت قالوا لا لا لا، هذه هي المصيبه فعلا، الله يثبت له عقله. المهم يحققون مع محمود عن الواقعه، ما يدافع عن نفسه، قال اقتلوني اذبحوني لا تخلوني اعيش، خلاص انا ما ابي شيء من هالدنيا، بعد اللي صار في بنتي انا ما ابي شيء، انا اللي قتلتها، انا اللي كذا. التحقيق وتقرير الطب الشرعي اللي اكد انه وجود كدمات مختلفه ومتفرقه وفي فترات زمنيه مختلفه، ايش قالوا؟ حطوا سيناريو اللي الأقرب للواقع بالنسبة لهم، أن البنت تعرضت للتعذيب. البنت لا، تم ضربها وبعدين صح انضربت يعني في السطح وبعدين انضربت على السلم. هذا الظاهر إنسان متوحش صار يعذب بنت كذي في بالهم يعني، ويحققون معاه ما يدافع عن نفسه. سألوا الأم قالت لا مستحيل، قالوا ليش شفتي؟ قالت لا ما شفته، كانوا فوق السطح. بس مستحيل محمود يعذب ضحى، كلامكم مو صحيح. قالوا لها كنت موجودة فوق السطح؟ قالت لا. زين وين كان محمود؟ قالت كان نايم وأنا صحيته وقام فعلا مزعوج. قالوا بس خلاص، قام مزعوج ومعصب وضربها وعذب البنت لين ماتت. شنو هالوحشية؟ شنو كذا؟ هذا يستحق الإعداء. صارت القضية يعني ضد محمود والكل يتهمه بالوحشية، وهذا الشيء اللي خلاه يموت قهر أكثر، أن العالم تعتقد أنه أهو يعني كاره البنت وأنه ظالمها وأنه كذا. ما هو راضي يدافع عن نفسه، واللي يدافعون عنه كلامهم ما في دليل. راحت القضية للمحكمة. في أول درجة القاضي تأثر وتفاعل وتعاطف مع الضحية ضحى هالمسكين، والظاهر انه مر عليه قصص مثل هذه، اب يكون عنيف ويضرب بنت في عمر الزهور 10 سنوات، يضربها بهالوحشيه ويكسر عظامها ويسوي فيها نزيف بالمخ ويكسر عظامها. شنو هذا؟ هذا مو انسان. ويحكم عليه ب17 سنة في اول درجه. الناس مصدومه، اللي يعرف محمود انصدم. ومحمود اصلا يقول ليش تحكمون علي 17؟ احكموا علي بالاعدام. الرجل خلاص يعني من كثر ما هو يحب البنت متألم، والمشكله ميت على ايده، ما هو قادر يتقبل، ما خلاص وده ينهي حياته. لكن هذا ما هو عذر ان احنا نظلمه، لان الرجل فعلا كان يحب بنته، مستحيل انه كان يعذبها. يعني وتقوم والدة محمود بعد ما سمعت موضوع الحكم، واعتقدوا انه لا، انه ما راح يكون بهالصورة هذه، وحزين على ولدها ومتقطع قلبها. يعني تروح لولدها في المستشفى تشوفها من نهار نفسيا على بنتها اللي هي كذلك حفيدتها، وتعرف ولد هذا شكثر كان حنون والدنيا كلها قالبه عليه، وحتى القانون خلاص من لها يعني غير الله عز وجل، البشر خلاص يعني اتركوه إلا والدته. صارت تسأل وتدور عن القاضي اللي حكم على محمود اللي عنده القضية، أو تسأل تسأل تسأل. قالوا هذا القاضي من أهل اللاذقية لكن عايش في حلب. وصارت تدور إلى أن عرفت وين بيته، تدلوه العالم، وتروح فعلا ذاك اليوم وتضرب الباب وتطلع زوجة القاضي. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا داخلة على الله ثم عليك وكذا. وصارت تبكي وترجع، وهذيك المرة ما هي عارفة زوجة القاضي، ما هي عارفة شنو الموضوع يعني. وشافتها مرة كبيرة وتبكي وحالتها حالة، اكسرت خاطر، قالت تفضل تفضل تفضل عندي حياتك في البيت. هدتها شوي وكذا، شنو موضوع جي حجي؟ قالت والله أنا ولدي وكذا قضية. هذه زوجة القاضي على طول قالت لها، قالت لها سمعيني يا حجية، أنا والله العظيم متعاطفة معك، والله لو الأمر يرجع لي إني ما أخليك، وجايتني وبيتي ودستي على فراشي على قولتها، لكن مستحيل إن زوجي يسمح لي أتدخل في أي قضية، أقسم بالله. من لما تزوجني قبل سنوات طويلة كان أول شيء يحذرني فيه أني لا أتدخل في عمله أو في موضوع القضايا أو التوسط لأي شخص. قال لها دير بالك ترى على طول أخليك تروحين بيت أهلك. وهذا الكلام أنا أخذته على محمل الجد من يومها، مستحيل حتى إني أسأل عن عمله، ما أقدر يحجي أقول له وتوسط له موضوع ولدك والله، لكن أقدر أساعدك بشيء بس يعني عشان خاطر جيتك حجية أنا بخليك تقابلينه وأنت عاد كيفك أنت وياه تصطفلين، إن جاء بخليك تدخلين علي. أقول له في امرأة كبيرة بالسن وأنا ماني عارفة شنو تبي وتبي تقابلك، الله يخليك علشاني بس قابلها، لكن أنا ما أدري شنو موضوعها. قالت له جزاك الله ألف خير بس خليني أقابله. قالت أوكي حاضر، وجلست عندها لين على المساء على دخلة القاضي البيت. يا مرحبا أهلين وكذا. قالت له زوجته ترى عندنا ضيفة مرة كبيرة بالسن وجاية تسلم عليك وتبت قابلك. قال إيه حيا الله. دخلت فضل ويني دخلتها، قالت هذه أم محمود. إيه أهلين يا حجة حياك الله وكذا. قالت لا أنا دخيلتك والله يخليك واسمعني وما أدري شنو. القاضي على طول أول ما حس إن الموضوع فيه قضية تضايق، يعني شو يسوي؟ يعني القانون قانون، ما في شيء اسمه والله جايتني البيت. تضايق الحين هذه عنده شو يسوي شو يردها، مرة كبيرة في العمر شلون يفهمها. سكت. قال إيه نعم تفضلي تفضلي حجية. شنو عندك؟ قالت ولدي متهم بقتل بنته. قال لي يكون ضحى؟ قالت لي نعم. قال والله لو اني مش ملتزم بالقانون لا احكم عليه بالاعدام، هذا انسان حقير، هذا انسان عنيف، شلون كذي يضرب بنته بهالصورة، في ناس تتمنى الظنى وفي ناس ما ادري شو، وصار ينصح ومعصب يعني. قالت لا بس ممكن تسمعني. قالت أقسم بالله ما في أب يحن على بنته أكثر من محمود على ضحى، وكل أهله وجماعته يدرون في هالموضوع. واللي حصل إنه صعد فوق كان يناديهم وكذا، وأنا فهمت الموضوع منه، وهو المسكين من كثر ما ينبى ضميره ما يبي حتى يدافع عن نفسه. قال صحيح هذا اللي لاحظته. قالت ترى الموقف اللي صار انه ضربها كف، يعني ما كان كف قوي يعني، فلما سقطت على الارض خاف عليها اكثر، شالها وزلت قدمها على السلم، وهني تعرضت لاصابات اقوى اللي تسببت وفاتها. اصلا هل اللي صار خلاه في حاله نفسيه سيئه؟ بامكانك انك تتاكد منه. طبعا القاضي ما قابل محمود، حطينا في الحجز يعني لا صالف معاه ولا فهم منه شيء، وهذاك ما يبي يدافع عن نفسه أصلا. فالقاضي بدأ يرى أن الموضوع من باب آخر، يعني من باب يعني كذلك عطته السيناريو اللي مطابق للواقع، لكن من باب من زاوية أخرى، وأن كذلك الرواية اللي قالتها فعلا يعني تؤيد حتى التقارير الطبية. قال لها زين طيب بعدين؟ قالت وانا عندي دليل على ان ولدي يحب بنته بشكل جنوني، ان كان يصنع الاحذية الخاصة لبنته ضحى. قال ما فهمت شنو يعني. قالت انا ولدي فني في صناعة الاحذية، يصنعون احذية اللي كبار الشخصيات على حسب الطلب. والقاضي فهم عارف النوع هذا من المشاغل. قال ايه؟ قالت ولدي يشتغل في بيروت، تدري ان كل سفرة يجي فيها تلقى صانع 10 احذية فقط لضحى، هالأحذية هذه يصنعها من بقايا الجلد الفاخر اللي يطلبونه الزباين، مو يبقى منه قطع يسوي حذاء مميز لضحى، أشكال وألوان. ضحى تملك كبت كبير، جميع أنواع الأحذية يعني لكل المناسبات وبأشكال متميزة، وكانوا الكثير ينبهرون لما يشوفون ضحى بهالأحذية. الكل يسأل يقول من وين تشترون يعني؟ ما شاء الله الأحذية حلوة ألوان وأشكال. من كثر ما كان يشتاق حق بنته المسكين في بيروت ويخلص طلبياته ويقعد فاضي، يشتاق حق بنته ويفكر فيها، يقول خلنا أسوي لها حذاء. لا هالمرة بسوي لها حذاء لونه كذا شكله كذا، أسوي عليه الرسمة الفلانية. وصار بس يصنع البنت، لدرجة إنه كان كل ما يجي يلبس بنت الحذاء يقبل الحذاء قبل لا يعطيها، من كثر ما يحب بنت ضحى. القاضي لما سمع الكلام يعني تغيرت نظرته 180 درجة. قالها زين اسمعيني أم محمود، عندكم محامي؟ قالت لا. قال أنا راح أوكل كلكم محامي من المحكمة، وفهم المحامي النقطة هذه نقطة الأحذية، وخلي يجيب نموذج ويعرض علينا يعني عشان يبين لنا إيش كثر كان الأب يحب بنته، يعني إنه فعلا كان شاغل وقته. وكان والحذاء ياخذ منه 3 أيام، يعني مو حذاء عادي، يعني صناعة يدوية. يعني الموضوع لو الآن عندنا في بعض تكرمون الحذية أسعارها خيالية خيالية يعني. فهذا كان يسوي لها أفخم أنواع الأحذية من بقايا الجلود للشخصيات الكبيرة اللي كانت تسوي عنده، ما يسوي حق نفسه بس حق ضحى. ففعلا وكلوا له محامي من المحكمة لأن وضع مادي تعبان، والمحامي عرض مجموعة كبيرة جدا من الأحذية المستخدمة وغير المستخدمة، وبس يشرح لهم إن إيش كثر هذا كان باله مشغول بس ببنته ضحى، ما يسوي حق عياله بس ضحى. هذا ممكن إنه يعذبها ويكسرها ويضربها ويسوي فيها وما شاء الله، مستحيل. هني اقتنع القاضي فعلا. وحتى السيناريو الجديد اللي رغم إنه ما دافع عن نفسه لكن روته والدته، والدته طبعا شلون عرفت من كثر ما تقابل ولدها، وهذاك الولد إذا شاف أمه يفضفض وحزين ويشرح لها، يشرح بس حق أمه. لما يجي حد ثاني يقول أنا لا لا أنا ما أستحق الحياة، بس لما تجي أمه تزوره يقوم يفضفض لها المسكين هذا، ويقوم ويحكم عليها القاضي بتخفيض الحكم إلى 3 سنوات. وبالتمييز تم الاكتفاء بمدة السجن اللي قضاها، يعني تقريبا سنة يعني ما بين المحاكمات، اكتفى بمدة السجن والإفراج عن محمود. لكن محمود من عام 2006 من يوم الحادثة وطلع في عام 2007 وشوي إلى اليوم موجود وعايش وعند أولاده، لكن في حالة نفسية سيئة من بعد فقدانه لبنته ضحى. الله يعوضه خير ويشد على قلبه ويحفظ لكم عيالكم. مرات واحد يزل زلة بسيطة جدا تكلفه حياته بصراحة. والحذر من اللي سوته زوجة محمود، يعني المرأة هي مسكينة يعني مو قصدها، لكن لما الرجل يكون نايم وهو تعبان وما صار له نصف ساعة تقريبا نايم ولا ساعة، وتصحينه فجأة وتشرحي له أنه نزل الأولاد ولا صاير كذا ولا ما أدري شنو، وموضوع ممكن تافه لكن أنت في اعتقادك أنه موضوع كبير ويستحق أنك تصحينه، ويقوم وهو دايخ وممكن يرتكب فعل خطير، أو يكون مثل ما نصحتكم كذا مرة، إذا كان الزوج أو أخوك أو أبوك أو أحد من أصدقائك كذلك بعيد، لا تبلغ بشيء سيء وتخليه يستعجل ويجي علشان لا يصير فيه حادث ولا يموت من القهر ولا من الانتظار ولا خصوصا إذا مسافر. إذا مسافر يا جماعة ارحموا البشر، لا تخبره والله تعال أبوك مات أمك ماتت لا، قل له تعال إحنا عندنا شيء وترى الأمور بسيطة لكن لازم تجي. حاول تخفف من الأمر، وخصوصا يكون بعيد ويبي يجي بسيارة وتلقاه طاير بالشوارع وممكن يقتل نفسه ويقتل الناس إذا سمع خبر حاصل في عياله ببوه وما بشيء. فانتبهوا من إبلاغ الخبر واختار الوقت المناسب والطريقة المناسبة. الله يحفظكم ويحفظ أهاليكم. هذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.